الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول هناك امرأة جعلت زوجها يقسم على القرآن ألا يتزوج عليها لا في حياتها ولا بعد مماتها. تقول ثم رجعت وندمت، تقول خشيت أن أموت قبله ويجلس بدون امرأة، فماذا أفعل؟ الحمد لله، لا أظنه سيجلس بعد موتك بدون امرأة، فلا تخافي من هذه المسألة، لأن مخرجه إنما هو الكفارة. لكن على كل حال، الجواب عن هذه المسألة في عدة نقاط. النقطة الأولى، لا يجوز للمرأة أن تطلب اليمين من زوجها أو النذر من زوجها أن لا يتزوج عليها، فإن هذا اعتداء عليه في حق شرعي له ربما يحتاج له في يوم من الأيام، فتكون تلك اليمين أو ذلك النذر صادا ومانعا له مما أباحه الله وأحله. النقطة الثانية، لقد كره السلف رحمهم الله تعالى الإقسام على القرآن، فكون الإنسان يحمل القرآن بين يديه ويقسم عليه هذا أمر محدث لم يكن عليه لا عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمل أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولا نعلمه ثابتا عن أحد من عمل أحد من سلف الأمة وأئمتها، فهو محدثة في الدين فلا ينبغي فعله. فليس الإقسام على القرآن بمعنى أنه يحمل القرآن بين يديه ويقسم عليه، ليس هذا الفعل مما تعظم به اليمين، فلا ينبغي حمل الناس على ما لا دليل عليه. الأمر الثالث، إنما فعلتيه أيتها المرأة الكريمة يعتبر من الأمور الممنوعة شرعا، ومتى ما اقترف الإنسان شيئا من الأمور المحرمة شرعا فما عليه إلا أن يعالجها بالمبادرة للتوبة، فأنت عليك أن تتوبي إلى الله عز وجل من طلب ذلك الأمر من زوجك وتكليفه ما لم يكلفه الله عز وجل، وحرمانه من ما أحسن الله به إليه، وصد باب الفرج والسعة والفسحة عليه. فتوبي إلى الله عز وجل توبة صادقة نصوحا أنك لا ترجعين إلى مثل ذلك، وأنك نادمة على ما فعلت، والله عز وجل يتوب عليك. النقطة الرابعة، أنت أيها الزوج الكريم لا ينبغي لك فعل ذلك ولا الانصياع لطلب زوجتك لمثل ذلك، وألا تسد على نفسك هذا الخير العظيم الذي ندبك له الشرع كتابا وسنة. وبما أنك أقسمت على أن تترك هذا الأمر في حياتها وبعد موتها، فبادر الآن وفقك الله بإخراج كفارة يمين تحل قسمك هذا، بادر مباشرة بإخراج كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم تجد شيئا من ذلك فصم 3 أيام متتابعات، ولا تنتقل إلى الصيام إلا بعد التأكد من عدم قدرتك على شيء من تلك الخصال 3 السابق ذكرها، والله أعلم.